الناس قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. قال من خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المصلين. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. كإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه ثم أنت المؤذن أن يتغى الغير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير نرفع درجات من نشاء